ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ألف لام ميم صاد وإنه لغفور رحيم. ألف لام ميم صاد وإنه لغفور رحيم. ألف لام